ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين

من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن أَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّطْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ والله يكتب ما يبيتون